واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا قد أخذنا فيما مضى من شرح الترمذي من شرح الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى على علل الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حتى وصلنا إلى قوله الغلط الذي يرد به الراوي أو يترك غلط غلط إذا الراوي غلط غلط يغلط غلطا هكذا هو الضبط الصحيح ما هو غلط هذا إذا كان يغلط الراوي ترد حديثه لكن هذا الغلط يعني له تفاصيل ليس كل غلط يرد بحديث الراوي وسنفصل هذا فيما يأتي. قال أحمد بن سنان كان ابن مهدي لا يترك حديث رجل إلا رجلا متهما بالكذب لا رجلا متهما بالكذب إذا اتهم بالكذب ألغى حديثه أو رجلا الغالب عليه الغلط. إذن هذا هو محل المسألة وهو أنه إذا غلب غلطه على صوابه يرد حديثه أما أن يغلط بخلال حديثه فهذا بشر كل بني آدم خطأ لا بد من هذا فحتى الحفاظ الماهرون المعروفون بالحفظ والإتقان يغلطون فإذن إذا كان الغالب عليه حكما للغالب بحكم الكل يرد حديثه. وقال أبو موسى محمد المثنى أبو موسى العنزي قال سمعت ابن مهدي يقول الناس ثلاثة أي ثلاثة أصناف الناس المراد به ناس يعني رواة الحديث ليس كل الناس الدنيا إنما المراد رواة الحديث الذين يعني يتبعهم الناس ويأخذون أحاديثهم ثلاثة أصناف رجل حافظ متقن هذا واحد فهذا لا يختلف فيه ما أحد يختلف في قبول روايته وآخر الثاني يهم والغالب على حديثه الصحة يغلط لكنه إن كثر غلطه لكنه الغالب الصحة فهذا لا يترك حديثه أيضا ما يترك يعني إذا تبين خطأه يترك وبعد ذلك يقبل حديثه وآخر يهم والغالب على حديثه الوهم الغلط فهذا يترك حديثه وإن كان يصيب أحيانا لا عبرة إنما العبرة بالغالب فهو أعطى الأغلبية حكم الكلية. وقال أبو بكر خلاد سمعت ابن مهدي يقول عبد الرحمن يقول ثلاثة لا يؤخذ عنه أي ثلاثة أصناف من الناس لا يؤخذ عنهم الحديث أولا المتهم بالكذب واحد وصاحب بدعة أيضا هذا بالتفصيل ما هو التفصيل يدعو إلى بدعته هذا هو يعني كل من تلبس بالبدعة لا يرد حديثه إلا إذا كان داعيا لأنه يفتن الناس وأما إذا كان يضمر في نفسه بدعة ويتلبس بالبدعة ولكن يخفيها ولا يريد أو ولا يدعو أحدا إليها فهذا لا بأس بالرواية عنه وتعلم العلم منه فيدعو إلى بدعاته هذا الثاني. والرجل الغالب عليه الوهام والغلط هذا عطف تفسير يعني معناه إذا غلب غلطه هذا أيضا يرد حديثه الثالث والصنف الثالث. قال وقال إسحاق بن عيسى طبع سمعتنا المبارك يقول يكتب الحديث إلا عن أربعة أصناف غلاط لا يرجع هذا واحد يغلط فإذا رد عليه يتمادى على غلطه وكذاب ثاني وصاحب هوى يدعو إلى بدعاته وصاحب البدعة يدعو إلى بدعاته ثلاثة ورجل لا يحفظه فيحدث من حفظه رجل عنده أحاديث ولكنه ما يحفظها ويتقنها ثم يحدث إذا حدث من كتاب يقبل حديثه وإذا حدث من حفظه وكان يكثر غلطها فأيضا لا يؤخذ حديثه. وقال وليد بن شجاع سمعت الأشجعية يذكر عن سفيان الثوري الأشجعي عبيد الله بن عبيد الرحمن عن سفيان الثوري قال ليس يكاد يفلت من الغلط أحد. الغلط لا يسلم منه الكبير أحد، يعني غلط لا بد منه، هذا ليس عبرة به من الغلط أحد. إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ وإن غلط فهو حافظ يطول حديثه. وإذا كان الغالب عليه الغلط ترك، أي لم يؤخذ حديثه. هذا هو، إذن عرفنا من هذا كله مداره على أن الغلط ليس على الإطلاق، إنما هو الغلط الغالب على الإصابة. وقال حسين المنصور أبو علي السلمي النيسابوري سئل أحمد بن حنبل عمن يكتب حديثه، من الذي نكتب حديثه؟ بين لنا من هو الشخص. فقال عن الناس كلهم، عن الناس كلهم المراد بالناس علماء الحديث، كل من قال قال رسول الله خذ عنهم، كل المحدثين الذين ينتسبون إلى نشر الحديث خذ عنهم إلا عن ثلاثة، هؤلاء يحذرهم، ومن عدا ذلك كل من يحدث طول حديثه. أولا صاحب هوى يدعو إليه، صاحب بدعة يدعو لأنه يفتن الناس، أو كذاب، وهذا سواء دعا إلى كذبه أم لا لا عبرة، بس إذا كان كذاب لا يؤخذ حديثه. أو رجل يغلط في الحديث فيرد عليه فلا يقبل. كذلك الثالث رجل يغلط فإذا رد عليه أصر وتمادى على غلطه، لكن هذا شرطه كما يقول في الألبية بأن يبين عالم وعاندا، يعني لا بد أن يكون الذي رد عليه في نظره من أهل العلم. أي طالب رد عليه يا شيخ أنت أخطأت، هذا ما يعني لا يرد حديثه، لأنه لا يعتقد أن هذا الطالب بمستواه، وإنما أن يرد عليه من يظن أو من يعلم أنه أهل للرد، يعني عالم مثله أو فوقه. فهذا فإن أصر يعني إصرار وعناد على الغلط، وهذا من الذنوب اسم هذا يعني. وأما إذا كان من رد عليه عامة الناس وهو لا يرى لهم قيمة، يعني لأنهم ليسوا من أهل العلم، فلو رد عليه 100 يعني ما هو بالا، يعني ما هو رد حديثه، إنما المراد الرد عليه من أهل الرد، لمن كان ممن كان أهلا ليرد عليه، يعني هذا هو الشرط. وقال الربيع بن سليمان الجزي قال الشافعي رحمه الله من كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم يقبل حديثه، يعني الذي غلطه إذا كان له كتاب صحيح صححه كتبه وقابله وصححه على شيخه على أصل شيخه، فهذا لو أخطأ وراجع الكتاب يرجع إليه، وإلا إذا لم يكن له كتاب لا يقبل حديثه. كما يكون من أكثر الغلط في الشهادة لم تقبل شهادة، كذلك في الشهادة مرة كذا غلط مرة كذا، فهذا القاضي يرد عليه شهادته، كذلك في الحديث، لأن الشهادة والحديث يعني أخوان، يعني هما اشتركان في كثير من الأمور ومن جملة هذا. وكذا ذكر الحميدي عن الشافعي وقال وهذا قد يكون موافقا لقول يحيى بن سعيد ومن تابعه فيما مضى، وروى نعيم بن محمد قال حدثني ابن مهدي قال سئل شعبة عما حديث من يترك، حديث من يترك، وفي بعض النسخ حديث من نترك، سئل شعبة عن هذا قال من يكذب في الحديث هذا واحد يترك حديثه، ومن يكثر الغلط وهذا الثاني يكثر، وليس من يغلط وإنما مراده كثرة، ومن يخطئ في حديث مجتمع عليه أجمع المحدثون على حديث وهو خالف ذلك فيقيم على غلطه ولا يرجع، هذا أيضا لأن هذا عناد. ومن روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروف، كذلك أيضا إذا كان يروي وينسب قال شعبة قال الثوري الإمام المشهورين ينقل عنهم حديث ولا يعرف أحد من أصحابه أصحاب ذلك الشيخ المتخصصين به العارفين به لا يعرفون ذلك الحديث، فهذا أيضا كذب، وهذا أيضا غلط أو أوهم أو كذب على ذلك الشيخ فلا يعرف. إذا حدث عن المعروفين معروف إمام شعبة أبو إسحاق ثوري إلى آخره ماذا روى ماذا ما لا يعرفه المعروفون من أصحابهم، ما لا يعرفه المعروفون من أصحابهم، هذا أيضا يكون مردودا عليه روايات. وذكر أبو حاتم الرازي قال حدثنا سليمان بن أحمد الدمشقي قال قلت لعبد الرحمن المهدي أكتب عمن يغلط في عشرة؟ قال نعم، عشرة بسيطة، يعني عشرة أحاديث يخطئ فيها، يعني عنده آلاف عنده مئات ولكن عشرة أحاديث يخطئ. قال أكتب. قيل له يغلط في عشرين؟ قال نعم. ما لا بأس هذا أيضا ماشي. قيل له في ثلاثين؟ قال نعم. قيل له في خمسين؟ قال نعم. إذا نصف الحديث يعني يخطئ فيه. وهذا إذا كان ستين سبعين لا، يعني معناه غلب خطأه على كذا. وأما إذا لم يغلب فقال لا بأس تروي عنه. فهذا رأي عليش عبد الرحمن المهدي رحمه الله، إمام في الجرح والتعديل. وقال حمزة السامي، سألت الدارقطنية، هذا تلميذه حمزة السامي، سألت الدارقطنية عمن يكون كثير الخطأ؟ قال إن نبهوه عليه، نبهه من عنده علم ورجع عنه فلا يسقط. إذا رجع لا بأس، وإن لم يرجع سقط لأنه تمادى على الغي. خرج ذلك كله أبو بكر الخطيب في كتاب الكفاية في قوانين الرواية. هذه الآثار كلها مخرجة من ذلك الكتاب. هذا كتاب مفيد جدا، وهو أصل مصطلحات الحديث كلها أخذت منه متأخرون. وكما قال النقطة، كل من أنصف علم أن الناس عيال على كتب الخطيب، هو إمام في هذا بكل فن ألفه في علم الحديث. وهذا الكتاب مفيد جدا، ولكنه نسخه سقيمة ومتأخرون حققوه، ولكن أنا ما رأيت له كتابا يعني مضبوطا لأن نسخه سقيمة. قال وقال ابن أبي حاتم، هذا عبد الرحمن بن أبي حاتم، حدثني أبي أبو حاتم الرازي عن أحمد الدورقي قال حدثنا ابن مهدي عبد الرحمن قال قيل لشعبة متى أترك حديث الرجل؟ قال إذا حدث عن معروفين ما لا يعرف المعروفون، هذا الذي فسرناه آنفا. وإذا أكثر الغلط هذا أيضا لا يؤخذ عنه، وإذا اتهم بالكذب كذلك متهم بالكذب أبعد عنه. وإذا روى حديثا غلطا مجتمعا عليه بأنه غلط فلم يتهم نفسه، يعني أن هذا تكبر. إذا أجمع أهل عصره المحدثون المتخصصون من الفن وقالوا هذا غلط ولكن تمادى، فهذا متكبر عن الحق فيتركه، فلا يتهم نفسه فيتركه، ما يترك طرح حديثه، هذا أيضا ألغي حديثه. وما كان غير ذلك فاروي عنه، من عدا ذلك من أهل الحديث اروي عنه واكتب عنه. قال وحدثنا أبي عبد الرحمن يقول وقال عبد الرحمن وحدثنا أبي أبو حاتم أخبرنا سليمان بن أحمد الدمشقي قال قلت لابن مهدي أكتب عمن يغلط في مئة؟ قال لا، مئة كثير. إذا أخطأ في مئة ماذا بقي له؟ يعني مئة كثير، لا تحاديث. قبل قليل مر علينا في خمسين لا بأس، أما مئة فهذا كثير. وهذه الرواية عن المهدي توافق قول شعبة ويحيى والشافعي إن كثرة الغلط ترد به الرواية، كثرة الغلط، وقد تخالف رواية ابن المثنى وأحمد بن سنان عنه، ما هي أن الاعتبار في ذلك بالأغلب. وكلام الإمام أحمد يعني يدل على مثل قول المبارك، ومن وافقه فإنه حدث عن أبي سعيد مولى بن هاشم، وقد قال فيه نفسه كان كثير الخطأ، كثير الخطأ لكن ليس غالبا يعني، فأنا أورا حدث عنه ولم يترك حديثه، ولم يترك حديثه، كان كثير الخطأ ولم يترك حديثه. قال هذا كلام يعني من هو ابن مبارك رحمه الله. وحدث عن زيد بن الحباب أيضا وقال فيه كان كثير الخطأ. إذن هذا الرأي معناه كثرة الخطأ وغلبة الخطأ بينهما فرق، يعني هؤلاء يعتبرون الغلبة والذين سبق يعتبرون الكثرة، منهم من يعتبر الكثرة ومنهم من يعتبر الغلبة. الكثرة كثرة كثير يعني معناه، ولكن الغلبة معناه يكون 60% يعني 70% هذا يكون غالب، وأما أن يكون أقل من ذلك فيكون كثير. ومع ذلك حدثوا عنهم، وهذا معناهم إنهم على قولين، منهم من يعتبر هذا ومنهم من يعتبر هذا. والاحتياط أن يكون يعني الكثرة يلغى حديثه. وقال أبو عثمان البرزعي حدثنا محمد بن يحيى النسابوري، هذا هو الإمام الذهلي الإمام الحافظ المشهور، قال قلت لأحمد بن حنبل في علي بن عاصم كلمته وذكرت له خطأه، فقال لأحمد كان حماد بن سلمة يخطئ، حماد بن سلمة يخطئ، وكان أخرج له صاحب الصحيح وأخرج له بخاري حديث واحد وأخرج له مسلم وغالبها متابعة، ومع ذلك حدثوا عنه. إذن قال زيد بن حباب لا ينقص عنه. قال وأومى أحمد بيده خطأ كثيرا، يعني حماد بن سلمة يخطئ كثيرا، ولم يرى بالرواية عنه بأسا، ومع ذلك روى عنه. وقال إسحاق بن منصور قلت لأحمد متى أترك حديث الرجل؟ قال إذا كان الغالب عليه خطأ. هذا هو الغالب غير الكثرة، الكثرة أقل من الغالب، والغالب يكون أكثرية أغلبية. وقال أم الترمذي هنا يحتمل مثل قول شعبة ويحيى ومن وافقهما، حيث ذكر أن من كان مغفلا يخطئ الكثير، مغفل يخطئ الكثير صفتان، فإنه لو اشتغل بالرواية عنه عند أكثر أهل الحديث. هذا كلام الترمذي سبق. وذكر أيضا قبل ذلك أن من ضعف لغفلته وكثرة خطئه وصفه بوصفه، لكثرة غفلته وكثرة خطئه وكثرة خطئه لا يحتج بحديثه، فلم يعتبر إلا كثرة الخطأ، كثرة الخطأ ما قال غالب. ويحتمل أن يكون مراده سقوط حديث من جمع بين الوصفين، ما هما معا؟ هما الغفلة وكثرة الخطأ. يعني معناه هذا الكلام له جهتان، أن نفسره بأن المعتبر بهذا الكلام عند يعني شعبة ما هو؟ أن يكون كثير الخطأ، كثير الخطأ. فلما قرن غفلة قال يحتمل أن يكون الضمير إليه، يعني معناه من كان كثير الخطأ ومع ذلك له غفلة، إذا كان وصفين يعني أرد حديثه، يحتمل أن نفسره بهذا. الغفلة كثرة الخطأ دون من كان في أحدهما، إما الغفلة المجردة، إما الغفلة المجردة مع قلة الخطأ واحد، أو كثرة الغلط خطأ لسوء الحفظ دون الغفلة. فإذا كان أحدهما ما يمنعه من ذلك، ويحتمل أن يكون كثرة الخطأ فقط والغفلة زيادة للإيضاح فقط. ويكون ذلك قولا ثالثا في المسألة، قولا ثالثا في المسألة، قول المراد المعتبر الغلبة، قول المعتبر كثرة الخطأ، قول المعتبر إما أن يكون كثير الخطأ وإما أن يكون يعني جمع بين الوصفين، وإما أن يكون وأما أن يكون أحدهما فلا يترك حديثه. وهذه يعني مسألة يعني تكلم فيها بأوسع ما يكون، وينبغي يعني معرفتها وفهمها. قال أيضا مما ذكره الترمذي رحمه الله تعالى تراجم بعض العلماء يترجمهم هنا، تراجم طائفة من جلة أهل الحديث تكلم فيهم من جهة تكلم فيهم من جهة حفظهم، يعني أشار إليهم الترمذي وما ترجمهم ترجمة وافية، إنما المراد إنه أشار تكلم فلان في فلان، تكلم فلان في فلان، ويريد أن الذين تكلم فيهم أن نترجمهم حتى نعرف حقيقة ما قيل فيهم. يقول وأما محمد بن عمرو، هذا من جملة من تكلم فيه الترمذي لأن يحيى بن سعيد تكلم فيه، فإذا ماذا نريد أن نعرف حقيقة محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، وهذا من رجال مسلم ولكن متابعة، وأخرج له بخاري مقرونا، فلذلك ينبغي أن نعرف حاله. لماذا تكلم به يحيى بن سعيد؟ ويحيى بن سعيد شديد، لذلك قال لو لم أحدثكم إلا عن ثقة عندي لا أحدثكم أكثر من خمسة أو ستة، بس آلاف شيوخ يرى ثقتهم من خمسة ستة، وقال له مشدد هو مشدد، إذا وافقه عبد الرحمن بن مهدي زميله يقبل، وإلا قدم عبد الرحمن عليه لأنه هين. قال الذي تكلم في يحيى القطاع فهو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، وقد تكلم في يحيى ومالك، يحيى ومالك أيضا. وقال أحمد كان محمد بن عمرو يحدث بأحاديث فيرسلها ويسندها لأقوام آخرين، هذا هو الاضطراب لسوء حفظه، معناه يرسلها أحيانا ويسندها أحيانا يصلها يعني. قال وهو مضطرب الحديث، والعلاء العلاء بن عبد الرحمن الحرقي الجهاني أحب إلي منه. وقال ابن أبي خيثمة، ابن أبي خيثمة ماذا قال؟ سمعت يحيى بن معين يقول ما زال الناس يتقون حديث محمد بن عمرو، لكن ما اتقاه صاحب الصحيح؟ قيل له ما علة ذلك؟ قال كان مرة يحدث عن أبي سلمة بالشيء رأيه ما موقف على أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة، رفعه إلى أبي هريرة. إذن هذا اضطراب، هذا اضطراب. ووثقه ابن معين في رواية أخرى، إذن تضارب في قول ابن معين في رواية أخرى. ونقل إسحاق بن حكيم عن يحيى القطان أنه قال فيه رجل صالح صلعه بدينه، يعني ليس بأحفظ الناس الحديث، لكنه حفظ ناقص، يعني ليس بأحفظ الناس الحديث، رجل صالح، ما نتهمه في دينه ولكن نتهمه في حفظه. وقد ذكر الترمذي أن يحيى بن سعيد روى عنه، مع ذلك روى عنه، وكذلك روى عنه مالك في الموطأ، مع أنه تكلم فيه روى عنه في الموطأ. وخرج حديثه مسلم متابعة، هذا كثير في مسلم موجود بكثرة لكن متابعة. وخرجه البخاري مقرونا، مخرج له البخاري مقرونا. إذا خرج له الشيخان فهذا يعني رجل له قيمته. وقد قال يحيى بن سعيد هو فوق صهيل بن أبي صالح، وصهيل بن أبي صالح هذا من رجال مسلم مقرونا، البخاري أيضا مقرونا. قال وخالفه الإمام أحمد وقال ليس كما قال يحيى، بل صهيل بالعكس. قال أحمد ولم يروي شعبة عن محمد بن عامر إلا حديثا واحدا، قال لم يروي عنه إلا حديث شعبة، وشعبة أيضا مشدد ومعروف بالتشديد، ومحمد بن عامر هو وسط وسط، إذا انفرد إذا خالف لا يروى أو لا يؤخذ عنه، وأما إذا وافق غيره فقد أخرج له الشيخان، فإذا ماذا هو وسط في ذلك، وإنما الاعتماد على ما تفرد به، فهذا محل نظر. وأما عبد الرحمن بن حرملة الذي أيضا هذا تقدم بكلام الترمذي، قال هذا أيضا نريد أن نترجمه، الذي ذكر يحيى القطان أن محمد بن عمرو فوقه، يعني معناه محمد بن عمرو تكلم به يحيى القطان، ومع ذلك فضله على عبد الرحمن بن حرملة. من هو عبد الرحمن بن حرملة؟ وقد عرفنا حقيقة محمد بن عمرو، نريد أن نعرف الذي فضل محمد بن عمرو عليه يحيى القطان. قال فهو مديني، كان قطان ضعيف ولا يرضاه، لا يرضى بروايته. وقال ابن مديني رادت يحيى القطان في ابن حرملة، أي في عبد الرحمن هذا، فقال ليس هو عندي مثل يحيى بن سعيد الأنصاري. وهذا كلام يوحي إلى أنه رجل لا بأس به، لأن يحيى بن سعيد الأنصاري طبقة العليا، فإذا قال ليس مثله معناه دونه، ومن كان دونه لا بأس به. وعلى كل حال على تشدد يحيى القطان فوصفه بهذا أيضا لا بأس. ابن حرملة فقال ماذا؟ سمعت يحيى مثل يحيى بن سعيد الأنصاري، قال سمعت سعيد بن المسيب قال يحيى لو شئت أن ألقنه أشياء، يعني معناه يتلقن. قال قلت كان يلقن يقبل؟ قال نعم. إذن هذا معناه توهين لأمره. وقال أحمد في ابن حرملة، أحمد بن حنبل في ابن حرملة هذا عبد الرحمن هو كذا وكذا، يضعفه أيضا الإمام أحمد، وافق يحيى في هذا. وقال ابن معين لا بأس به، وقال ابن معين لا بأس به. إذن هذا يعني وسط. قيل له يقولون سمع من ابن مسيد، يعني من سعيد وهو صغير، قال لا ما سمع. وذكر ابن أبي خيثمة عن ابن معين عن يحيى عن ابن حرملة قال كنت سيء الحفظ فسألت سعيد بن مسيد فلخص لي في الكتاب. وهذا معناه أنه سمع منه، إذن لأنه استشاره في أن يكتب، قال اكتب فكتب عنه. إذن لم يروي عن مسيد ما هو صحيح. هذا حقيقة الرجلين، وهما محمد بن عمرو بن علقمة وعبد الرحمن بن حرملة. هذا يعني معناه أن هذين وإن كان تكلم بأشد ما يكون يحيى القطان، إلا أنهما أيضا ما فيهم من توسط من النقاد. أيضا ممن ذكرهم الترمذي فيما مضى شريك، وأما شريك فهو ابن عبد الله النخعي القاضي، شريك ابن عبد الله النخعي قاضي الكوفة، وكان قاضي الموصل أيضا، وكان كثير الوهم، ولا سيما بعد أن ولي القضاء بالكوفة، يعني كان كثير غلط، وكان فيه أيضا في تلك الحال فيه وكبر، وهذا عابوا عليه هذا، وكان قاضيا. ومن محاسنه أنه كان عادلا في قضائه، شديدا على أهل البدع، يعني ما يأتي أهل البدع عنده إلا وردهم، وهذه من محاسنه. لكنه يعني عنده صفة تكبر قليلا، ولا يرى لقرانه قيمة، وهذا عيب. وعلى كل حال هو وسط واحتكار للأئمة والصالحين، وقد خرج حديثه مسلم مقرونا بغيره حتى في التقريب ما ذكر هذا كبر وتيه، إنما ذكر أنه كان سيء الحفظ ولا سيما بعد أن ولي قضاء في الكوفة، ثم قال وكان عادلا وكان شديدا على أهل البدع، فهذا في التقريب مع وجازته بصره بهذا، وكونه يعني تكبر هذا محل نظر. قال ومن الأوهام المتعلقة بترجمته، ترجمته شريك بن عبد الله النخعي، أن مسلما ذكر في كتاب الكنى، كتاب الكنى هذا لمسلم موجود، قال أن أحمد سمع منه وهو وهم، أحمد ما سمع من شريك، ما أدركه، لم يسمع منه أحمد بن حنبل يعني، إنما سمع من أصحابه، من أصحاب شريك، وأما أحمد فما لحقه، هذا وهم من ما ذكره مسلم في كتاب الكنى ليس بالصحيح. أيضا من العلماء الذين ذكر تقدم ذكرهم وهو أبو بكر بن عياش، هذا أبو بكر بن عياش، وأما أبو بكر بن عياش هو المبرئ الكوفي، وأما أبو بكر يعني وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاع شذا وقرنفلا، فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة، هذا هو فشعبة راويه المبرز وأفضل، وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا، هذا مبرئ الكوفي، وهو رجل صالح لكنه كثير الوهى، ومع ذلك أخرج له البخاري، ومع هذا فقد خرج البخاري حديثه وأنكر علي بن حبان، هذا تعقيب على البخاري، قال تخريج حديثه وتركه لحماد بن سلمة، يقول يخرج لأبي بكر بن عياش ثم يترك حماد بن سلمة، هذا ليس من الإنصاف، هذا كلام من حبان يعيب على البخاري أنه في نظره كان أبو بكر أحسن حالا من حماد بن سلمة، أحسن حالا من أبي بكر بن عياش، لكن البخاري إمام، بخاري وأعلم من ابن حبان بكثير، ورأى أن أبا بكر أحق من أبي سلمة، لكن أبو سلمة على كل حال يعني، وبخاري أخرج له في كتاب الرقاق حديثا واحدا، ويقال أنه معلق وبعضهم يقول موصول، وعلى كل حال حديثا واحد أخرج له، لكنهما أكثر مثل مسلم. قال وأما الربيع بن صبيح، ربيع بن صبيح بفتح الصاد وكسر موحدة صبيح، صبيح والد الربيع فتحا واضمم أبا لمسلم أبي الضحى، هذا مسلم بن صبيح بالتصغير، والربيع بن صبيح بالفتح، وهذا أيضا من تكلم به ومشاه بعضهم. قال ومبارك فضال كذلك الثاني، الرجل الثاني معه فلم يخرجهما في الصحيح، البخاري ومسلم هذان لم يخرجهما، وقد وثق ابن مبارك، وقد وثق المبارك أي من فضال الثاني عفان مسلم الصفار وأبو زرعة الرازي وغيرهما، إذن يعني وإن تكلم في بعضهم فإنه مشاه هؤلاء. وقال شعبة هو أحب إلي من الربيع، من الربيع من الصبيح يعني، وسوى ابن معين بينهما في الضعف، كلاهما ضعيفان عند ابن معين، إذن كلام الأئمة بين هذين في الرجلين بين. وقال أحمد ما أقربهما، يعني يقرب أحدهما من الآخر. وقال مرة مبارك أحب إلي إذا قال سمعت الحسن، هذا معناه أنه مدلس، فإذا صرع بالتحديد فلا بأس به، يشير إلى أنه يدلس. وقال نعيم بن محمد كان ابن مهدي لا يكتب للمبارك شيئا إلا شيئا يقول فيه سمعت الحسن، معناه أنه مدلس، فإذا صرع بالتحديد فلا بأس به. وقال فلاس كان يحيى يعني يحيى القطاع وعبد الرحمن بن مهدي لا يحدث عن المبارك، وقال ابن معين لم يروي عنه يحيى أي يحيى القطان يعني. وقال أحمد تركه عبد الرحمن بن مهدي لأنه كان يروي أقاول الحسن يأخذها من الناس، يعني معناه ما يتورع، وهذا إن صح لكنه يحتاج إلى تثبت. قال وكان عبد الرحمن يروي عن الربيع بن الصبيح، وكان الربيع رجلا صالحا في دينه، وكان صالحا ولكن في حفظه شيء. قال فلاص كان عبد الرحمن يحدث عن الربيع، وكان يحيى القطان لا يحدث عنه، هكذا فصل تراجم هؤلاء الذين أشار إليهم الترمذي في كلامه السابق، وفصل فيهم أقوال العلماء في يعني بين أخذ ورد، ومنهم من توسط ومنهم من شدد، فهذا حالهم وهذه يعني أوصافهم. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى كلام آخر يعني يأتي بما بعد، وهو ماذا؟ وقد تكلم بعض أهل هذا الحديث في سهيل بن أبي صالح ومحمد بن إسحاق وحماد بن سلمة ومحمد بن عجلان وأشباه هؤلاء، هذا سطر واحد، وأشباه هؤلاء من الأئمة، يعني وأشباه هؤلاء من الأئمة، يعني وأشباه هؤلاء من الأئمة إنما تكلموا فيهم، لو قال قرأناه وأشباه هؤلاء من الأئمة إنما تكلموا فيهم من قبل حفظهم في بعض ما رووا، يعني وحماد بن سلمة ومحمد بن عجلان، انتهى الكلام. وأشباه هؤلاء من الأئمة إنما تكلموا فيهم من قبل حفظهم في بعض ما رووا، وقد حدث عنهم الأئمة، يعني معناه إننا تكلم الأئمة في هؤلاء ومع ذلك حدثوا عنهم، إذن فهم وسط بين. قال حدثنا حسن بن علي الحلواني نزيل مكة، قال حدثنا علي بن مديني الإمام المعروف، قال لنا سفيان عيينة كنا نعد سهيل بن أبي صالح ثبتا في الحديث، إذن هذا يكفيه، سفيان عيينة إمام وقد ثبت سهيل بن أبي صالح في أبيه، فإذن فهو ثقة في هذا، كلام غيره غير هذا. وحدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال كان محمد بن عجلان ثقة مأمونا في الحديث، كذلك أيضا محمد بن عجلان ثقة في نفسه، ولكنه اختلطت عليه كما يأتي حديث أبي هريرة. قال أبو عيسى وإنما تكلم يحيى بن سعيد القطان عندنا في رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبري خاصة، يعني ما تكلم يحيى في محمد بن عجلان على الإطلاق، هو رجل ثقة، وإنما تكلم فيه في قائمة واحدة، وهو أنه في حديث سعيد المقبري فقط، حديث سعيد المقبري، سعيد المقبري عن أبي هريرة، سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، سعيد المقبري عن رجل عن أبي هريرة، هذه ثلاثة اتجاهات. فيأتي محمد بن عجلان التبست عليه فجعلها كلها عن سعيد عن أبي هريرة، فإذا اعتبرنا ذلك معناه أن بعضها مقاطع منقطعة، لماذا؟ لأن هناك سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، سعيد عن أبي عن أبي سعيد عن رجل عن أبي هريرة، إذن هذا الرجل من هو؟ ما عرف هذا وألغاه فيما بين ذلك، قال كلها قال سعيد عن أبي هريرة، سعيد عن أبي هريرة، فبهذا تكلم يحيى بن سعيد القطان في محمد بن عجلان. إذن بقي لنا محمد بن عجلان إمام يحدث عن أهل مدينة عموما وعن غيرهم كذلك أيضا من أهل مصر أيضا، فهذا معناه أنه رجل معتبر وله قيمته وله كون ثقة، وإنما الكلام في جهة معينة ينبغي التنبه لها، فإذا وجد من تابعه يقوى. قال حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله المديني قال يحيى بن سعيد القطان قال محمد بن عجلان أحاديث سعيد المقبوري بعضها عن سعيد عن أبي هريرة واحد قائمة، وبعضها عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة واحد قائمة، وبعضها عن سعيد عن أبي هريرة أيضا. قال فاختلطت علي فصيرتها عن سعيد عن أبي هريرة، هذا هو الطامة. إذن في حديث محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة هذا هو الكلام، فإن وجد من يتابعه فنقبله، وإلا هذا القائم. وما عدا ذلك محمد بن عجلان شيوخه كثيرون فهو ثقة، وإنما تكلم يحيى بن سعيد عندنا في ابن عجلان لهذا فقط. قال وقد روى يحيى عن ابن عجلان الكثير، ومع ذلك يحيى نفسه حدث كثير، لأن رواية أو أحاديث محمد بن عجلان كثيرة فحدث عنه، وإنما ترك هذا القبيل فقط. قال إذن هذا إلى هنا كلام الترمذي، ويريد الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله أن يتكلم بالتفصيل على هذا الكلام، بداية من سهيل بن أبي صالح محمد وإلى آخر محمد بن عجلان. قال أما سهيل بن أبي صالح، أبو صالح السمان، هذا ولد أبي صالح السمان، فقد تكلم في جماعة من الأئمة. قال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول لم يزل أصحاب الحديث يتقون حديث سهيل، وقد عرفنا أنها في حديث أبي هريرة. قال وسئل ابن معين مرة أخرى عن سهيل فقال ليس بذاك، وسئل مرة أخرى فقال سهيل ضعيف. وحكى عباس الدوري قال سئل يحيى بن معين عن حديث سهيل والعلاء بن عبد الرحمن الحركي قال فقال حديثهما قريب من السواء، يعني وليس حديثهما بالحجة ضعيفان. قال وسمعت يحيى يقول سهيل سويلح وفي لين يعني لا قليل لين. قال ومحمد بن عمرو أكبر من هؤلاء، محمد بن عمرو بن علقمة الذي سبق يعني من سهيل بن أبي صالح والعلاء بن عبد الرحمن يعني وعاصم بن عبيد الله. عاصم بن عبيد الله هذا ضعيف وهذا ضعيف، وإنما وثقه من هو عثمان بن أبي شيبة وواحد ثاني قال لو رأيت يعني لحيته وطولها لعرفت أنه ثقة، فضحكوا عليه هذا. كيف يوثق بطول اللحية وتقصير الثوب على كون الله ثقة؟ المهم كان ضعيفا. قيل لشعبة سألوا عنه فقال لو قيل له من بنى مسجد البصرة لقال حدثني فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى مسجد البصرة. إلى هذا الحج بصرة متى فتحت؟ في عهد عمر. والمسجد هو في عهد النبي. العراق ما فتح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إيه؟ بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هذا الحد واهم ضعيف واهي حديثه. هذا عاصم بن عبيد الله. قال وابن عقيل محمد هذا عبد الله بن محمد بن عقيل وهذا أيضا وسط وسيأتي. وقد سبق قول يحيى بن سعيد وقد سبق قول يحيى بن سعيد أن محمد بن عمرو أعلى من سهيل قدمه عليه، وأنكر ذلك علي أحمد فقال سهيل أولى. وقال لم يكن ليحيى بسهيل العلم، ما يعرفه لأنه هناك يحيى بصري وسهيل مدني. قال وكان قد جالس محمد بن عمرو جالس معه. قال وسهيل صالح، وهكذا قال الإمام أحمد. وقال أيضا لم يصنع يحيى شيئا الناس عندهم سهيل، هذا كلام أحمد يقول سهيل عند الناس معتبر، سهيل ليس محمد بن عمرو ففضله عليه. وعلى كل حال لكليهما قيمة. فقيل لو سهيل عندهم أثبتوا؟ قال نعم أثبتوا محمد بن عمرو، هكذا قال الإمام أحمد، لكن خالفه يحيى بن سعيد القطان. وقال أحمد أيضا سهيل ما أصلح حديثه، وقال والعلاء بن عبد الرحمن عندي فوق سهيل، إذن إيه معناه أنه فضله عليه وفوق محمد بن عمرو. هذا كلام الإمام أحمد، والإمام أحمد من المتزنين. الإمام أحمد وقرينه يحيى بن معين كلاهما يعني استدلوا بأحدهما على الآخر. إذا شدد يحيى بن معين وسهل أمره أحمد بن معين أحمد بن يحيى أحمد بن حنبل فإنه يقدم على يحيى، وكذلك عبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان كلاهما قرينان. فإذا شدد يحيى بن سعيد القطان وهون الأمر عبد الرحمن بن مهدي يمال إلى عبد الرحمن بن مهدي. قال عبد الله يعني عبد الله بن أحمد ولد أحمد بن حنبل سألت أبي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه هل هذا السند صحيح، وعن سهيل عن أبيه، فقال ما سمعت أحدا يذكر العلاء إلا بخير. قال وقدموا أبا صالح على العلاء كذلك أيضا يعني على العلاء، العلاء بن عبد الرحمن أحسن أبو صالح عليه يقدم عليه كذا في المسند. وإنما كان السؤال عن سهيل لا عن أبيه، ليس عن أبي أبوه ما في خلاف، صالح أبو صالح ما في خلاف، إنما خلافه في سهيل. وقد ذكر الترمذي هنا عن ابن عيينة أنه قال كنا نعود سهيلا ثبتا في الحديث، هكذا نقل عنه. وقال ابن معين في رواية عباس الدوري في موضع آخر عنه سهيل ثقه، إذن وثقه ابن معين مع تشدده، ووثقه العجلي، والعجلي هذا يعتبرونه من المتساهلين كثيرا، يعني ابن حبان والعجلي هذان يعني يعتبرونهما في آخر المرحلة. قال وقال النسائي ليس بس، والنسائي وسط. قال وقال ابن عدي هو عندي ثبت لا بأس به مقبول الأخبار، يعني سهيل هكذا وصفه ابن عدي صاحب الكامل. وقال أبو زرعة سهيل أشبه وأشار من العلاء بن عبد الرحمن. وقال أبو حاتم الرازي هو أحب إلي من العلاء، إذن قدمه عليه، وأحب إلي من عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، ويكتب حديثه ولا يحتج به، لكنه هذه شدة يعني أبو حاتم معروف بهذا، يوثق الشخص يقول ثقة ولا يكتب حديثه، يقول ثقة ولا يحتج بحديثه، هذا يكثر عنده لأنه متشدد مرة. وأبو زرعة أحسن منه. وقد روى عنه الأئمة، مع ذلك ما روى عنه الأئمة، روى عنه الأئمة من العلاء يعني مالك وشعبة والثوري، وخرج له مسلم في صحيح، هذا موجود، علاء بن عبد الرحمن عن أبيه هذه صحيفة ينقل عن مسلم في الصحيح كثيرا، قال في الصحيح والبخاري مقرونا بغيره، لكن مقرونا بغيره نقلوا عنه. وعلى كل حال معناه أنه وسط، وسط بين الوحي وبين الثقات السبت. قال إذن عرفنا ما منزلة أبي صالح، منزلة ماذا أبي صالح، سهيل بن أبي صالح السمان، ثم محمد بن عجلان الذي سبق لنا أشرنا إليه، وهو وأما محمد بن عجلان المدني الفقيه الصالح فقد روى عنه شعبة ومالك والقطاع وخلق، خلق كثير يعني معناه روى عنه، وقد وثقه ابن عيينة وأحمد وابن معين، وخرج مسلم حديثه مقرونا على محمد بن عجلان، وتكلم جماعة بعوضه، لكن هؤلاء الأفاضل شعبة ومالك والقطع وخلق كثير هؤلاء مشوا حديثه، وتكلم جماعة بعوضه. قال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول كان يحيى بن سعيد القطان يعني لا يرضى محمد بن عجلان، قال وسمعت يحيى بن سعيد يقول لو جربت من أروي عنه لم أروي إلا عن قليل. وهذا هو المعنى، هذا هو المعنى، إذا شدد يحيى بن معين يحيى بن سعيد القطان نقول نتذكر هذا الكلام دائما، لو رويت عن الثقات لم يروي إلا عن قليل، وبرواية قال خمسة ستة ما في غير ما تجاوز ذلك. إذا المعنى غاية التشدد، يعني هو إذا وثق شخصا ما شاء الله للقمة، وإذا تكلم في شخص فلا بد أن وافقه غيره لأنه متشدد، يقول لا أروي إلا عن قليل. إذا معنى ذلك محمد بن عجلان ليس من هذا. قال في كتابي علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال ابن عجلان كان سعيد المقبري يحدث عن أبي عن أبي هريرة وعن رجل آخر عن أبي وعن رجل عن أبي هريرة فاختلطوا علي فجعلت عن أبي هريرة. إذا نبصره على هذا محمد بن عجلان بكل ما فيه في هذا السند فقط. قال يحيى سمعته منه أو حدثت عنه، شك في ولا أعلم إلا أني سمعته منه، هذا محل شك. وعلى كل حال إن تكلمنا في محمد بن عجلان نتكلم في هذا الطريق فقط. قال وقال أحمد كان ثقة إلا أنه اختلطت عليه حديث المقبوري كان الرجل جعل يسيره عن أبي هريرة أسقط ذلك وكان منقطع. وقال ابن عيينة حدثنا محمد بن عجلان وكان ثقة، ابن عيينة وثقه، وروى أبو بكر بن خلاد عن يحيى بن سعيد القطان قال كان ابن عجلان مضطرب الحديث في حديث نافع، كذلك أيضا طعانه في حديث نافع مولى بن عمر، ولم يكن له تلك القيمة عنده يعني الرأي ضعيف. وروى أبو محمد رامه المزي في كتابه المحدث الفاصل يعني من طريق يحيى بن سعيد قال قدمت الكوفة وبها ابن عجلان، ابن عجلان مدني نزل الكوفة أيضا، وبها من يطلب الحديث مليح بن وكيع، مليح بن وكيع وحفص بن غياث وعبد الله بن إدريس. قال ماذا وعبد الله بن إدريس العودي يعني ويوسف بن خالد السمتي قلنا نأتي بن عجلان، فقال يوسف بن خالد نقلب على هذا الشيخ حديثه ننظر فهمه، يعني محمد بن عجلان نقلب حديثه فننظر هل هو يفهم أم لا. قال فقلبوا فجعلوا ما كان عن سعيد عن أبيه وما كان عن أبيه عن سعيد، ثم جئنا إليه لكن ابن إدريس تورع وجلس بالباب، قال أنا لا أمتهن المشايخ هذا ما هو سوء أدب، فجلس بالباب وقال لا أستحل هذا لأن هذا يعني يحمله على أن يخطئ. وجلست معه يقول ماذا وجلست معه أنا أيضا جلست في يعني في الباب. ودخل حفص ويونس بن خالد ومليح فسألوه فمر فيها يعني، فلما كان عند آخر الكتاب انتبه الشيخ مرة قرأها وظنوا أنه يعني ما لم يفهمها، فلما كان في آخر المرة تنبه بأن هذه مكيدة، قال انتبه الشيخ فقال أعيد العرض اقرأ مرة ثانية. فعرض علي فقال ما سألتموني عن أبي فقد حدثني به سعيد، وما سألتموني عن سعيد فقد حدثني به أبي إلى آخره. فإذا ثم أقبل على يوسف بن خالد فقال إن كنت أردت شيني وعيبي فسلبك الله الإسلام، أسأل الله أعوذ بالله من ذلك، يعني معناه لعنه، قال إن كنت أردت أن تعيبني بهذا وتشيرني بين الناس بهذا سلبك الله الإسلام، هذا ما يجوز من هذا الدعاء. وعلى كل حال غضب يؤدي إلى مثل هذا. وأقبل على حفص فقال ابتلاك الله في دينك ودنياك، ها هذا أيضا دعا عليه. وسلم اثنان على الباب الله أكبر، وأقبل على مليح فقال لا نفع الله بعلمه الله مستعان. قال يحيى فمات مليح كان علما ولم ينتفع بعلمه لأنه دعا عليه. وابتلي حفص في بدنه بالفالج جاء هذا مرض، وبالقضاء في دينه كذلك أيضا كان قاضيا والقضاء مصيبة هذه. ولم يموت يوسف حتى اتهم بالزندقة الله أكبر، هذا هو سلبك الله الإسلام. وهذا يعني يشيدنا إلى ماذا الدرس يعني المستفاد من مثل هذا، أن هذا الأمر وإن كان سلكه بعض أهل العلم الامتحان في مثل هذا ما يصلح، لأن هذا يغضب الشيخ ويدعو على الطالب فلا يستفاد منه، لأن مثل هذا ما ينبغي، فينبغي التورع في مثل هذا. وكان ممن يعمل هذا ابن معين، ولكن لإخلاصه ما ابتلاه الله في هذا، ابتلى أبا نعيم وغيره، فيعني يمتهن بعض الناس هكذا، ولكن بعضهم يتورع كالإمام أحمد يعني تورع لما أراد أن يمتهن ابن معين أبا نعيم قال لا. والحاصل التورع في مثل هذا هو الأولى بالطالب، ولا ينبغي له ذلك، بل يستفيد هل هو حفيظ أم لا بأساليب مختلفة، ما هو يقلب حديثه ظهرا لبطنه ثم يقول له الشيخ هذا حديثك أريد أن أقرأه عليك، ويأتي ويقرأه ويسكت الشيخ ويعلم أنه مخطئ أنه ليس حافظا. فهذا الامتحان إن تنبه الشيخ يعني يا ويل الطالب. فلذلك ينبغي أن يتأدب مع المشايخ يعني أدبا لائقا بحالهم، فإذا اتهمته اتركه، ما الذي أداك إلى أن تفعل هذا؟ قال يحيى وقال عن ابن الزندقة قال وأما محمد بن إسحاق بن يسار، وهذا صاحب المغازي إمام في المغازي وفي الحديث يعني آخر الموقف كما قال الذهبي رحمه الله تعالى هو حسن الحديث بشرط أن يصرح بالسماع لأنه مدلس، وإلا فاتهم بالقدر، فاتهم بالتشيع، فاتهم بكذا، فاتهم بكذا، وبعض اتهم بالكذب الآخر، لكن هذه ما تصح، ما تصح، وإنما هو مصيبته أنه يخالف الثقات أحيانا، أحيانا مدلس، فإذا عنعن لا يقبل حديثه، فإذا صرح بالسماع فهو حجة، لكن حديثه ليس في مرتبة العليا، وإنما يكون حديثا حسنا. هكذا توسط الإمام الذهبي رحمه الله، وهو أيضا الكلام سيأتيكم ويمر عليكم بالتفصيل. قال صاحب المغازي الذي إمام في المغازي كلهم يعتمدون عليه، فيطول ذكر ترجمتي على وجهها لا يمكن استقصاؤها، وقد استقصاها الحافظ بن حجر في هدي الساري مقدمة فتح الباري، واستوعب فيها وفصل الأقوال فيه ورجح اعتمد عليه البخاري، فلذلك قال الصواب مع من صوبه. فيطول ذكر ترجمتي على وجهها، وقد وثقه جماعة، قال أحمد حسن الحديث، وقال مرة يكتب من حديثه هذه الأحاديث، إيش أحاديث الرقاق، حديث الزهد والفضائل، كأنه يعني المغازي كذلك. وقال مرة هو صالح الحديث وأحتج به أنا أيضا الإمام أحمد. وقال ابن عيينة ما سمعت أحدا يتكلم بمحمد بن إسحاق إلا في قوله في القدر، لكنه كان قدريا نصب إليه. وهذا معروف أن الرواية عن من اتهم بالقدر يعني يمشي، فسبق لنا. وقال ابن المديني حديثه عندي صحيح، ابن المديني إمام. وقال ابن معين هو مرة هو ثقة وليس بحجة، هو ثقة وليس بحجة، يعني معناه إذا انفرد يحتاج. وتكلم فيه آخرون، وكان يحيى بن سعيد شديد الحمل عليه الطعن، وكان له حديث عنه ذكره عنه الإمام أحمد، وقال ما رأيت يحيى أسوأ رأيا منه في محمد بن إسحاق وليث بن أبي سليم يعني وهمام بن يحيى، وهمام ثقة رجال الشيخين لا يستطيع أحد أن يراجعه فيهم، يعني ما يقبل المراجعة. وكان ابن مهدي يحدث عن رجل عنه، عن رجل عنه أي عن محمد بن إسحاق ما ولقيه إنما بواسطة، وكذبه مالك وهشام بن عروة والأعمش، وهؤلاء تكذيبهم ليس تكذيب في الحديث، وتبين بذلك. أما تكذيب مالك فإنه حمل عليه حملة، قال يعني مرة قال هو ليس من أصبح وإنما هو حليف، فغضب مالك بهذا، أنا أصبحي صلب ولست حليفا، فتكلم فيه بهذا. وثانيا قال هاتوا حديث مالك فأنا بيطارها، فلما سمع مالك هو بيطار حديثي وغضب عليه. فتكلم فيه. وعلى كل حال لما خرج إلى العراق قال ذاك دجال من الدجاجلة أخرجناه من المدينة، وهكذا. وهذا يعني كما قال سمى رد الفعل، فإنه غضب عليه فتكلم فيه. وفي الحقيقة أن تكذيب مالك ليس في حديثه، فلذلك تذرع. وأما تكذيب اسمه هذا عروة الشام عروة، فإنه قال يحدث عن زوجتي وما رأها. قال العلماء هذا ليس جرحا، لا يلزم أن يراها، بل من وراء الحجاب كانوا يتلقون من عائشة ومن غيرها كذلك أيضا، وهذا ليس ردا. وردوا على هشام بهذا واعترضوا عليه وقالوا محمد بن إسحاق يروي عن امرأتي وليس رأها ويكذب بهذا. وهذا مثل هذا يعني تكلموا فيه ولكنه ليس صحيح. ولا ريب أنه يتهم بأنواع من البدع، هذا ثبت عنه من التشيع والقدر وغيرهما، وكان يدلس، هذا هو مصيبته، عن غير الثقات، وربما دلس عن أهل الكتاب ما يأخذه عنه من الأخبار. قال أحمد هو كثير التدليس جدا، قيل له فإذا قال حدثنا أو أخبرنا فهو ثقة، قال هو يقول أخبرني فيخاف فيخالف ويخالف، يعني في مخالفة أيضا للثقات، يشير إلى أنه يصر بالتحديث والإخبار ويخالف الناس في عديده مع ذلك. والمخالفة أيضا نوع من أنواع الجرح. وقال جوزجاني يمضغ حديث الزهري بمنطقه، معنى ذلك أنه لا يحسن أن يؤديه حتى يعرف من رسخ في علمه أنه خلاف رواية أصحابه عنه، وهكذا جرحه جوزجاني. والجوزجاني معروف بأنه يعادي المتشيعين على من ينسب إلى الشيعة، لأنه اتهم بالنصب، فلذلك يعني أهل الكوفة وغيرهم إذا يعني تكلم فيهم الجوزجاني قالوا لا تقبلوا له، لأنه كان شديد عليهم شديد عليهم. إذا تكلم الشيعي يعني المطعون بالتشيع على أهل النصب وبالعكس كذلك أيضا ينبغي التوقف، هل يوافقه من أهل السنة أحد أم لا. قال ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري وشعبته والحمادان حماد بن زيد وحماد بن سلمة وسفيانان بن عيينة والثوري وخلق. إذن محمد، فهذا محمد بن سيرين محمد بن إسحاق إمام. وخرج مسلم حديثه مقرونا بغيره، هكذا يعني ثبت يعني الكلام في محمد بن إسحاق، وتبين أنه وسط أنه وسط. ونتقي من حديثه عن عانته لأنه يدلس، وأما ما عدا ذلك فهو مقبول، وإن كان القبول كما قال الذهبي يتنوع أنواع، فيه عالي وفي وسط وفي أدنى، وهو الحسن كما يقال، فهذا من نوع هذا القبيل. قال وأما حماد بن سلمة إمام، هذا حماد بن سلمة فهو أرفع من هؤلاء كلهم، من هؤلاء حماد بن إسحاق ومن غيره. قال كلهم، وهو الإمام الرباني العالم بالله والعالم بأمر الله. أبو سلمة كان عني رضيا، حماد بن سلمة البصري الفقيه الزاهد العابد، وقد روى عنه الأئمة الكبار مثل يحيى القطان وابن مهدي وابن مبارك ومالك والثوري، وهما من أقرانه، وشعبته وهو أسن منه مع ذلك حدث عنه، وهو ثقة ثقة من أصلب الناس في السنة، كان سنيا. ولذلك قال ابن معين من ذكره بسوء فاتهمه على الإسلام، معنى ذلك أنه زندق عنده يعني من الروافد أو من الخوارج ما إلى ذلك يطعن فيه لأنه سني، ومن تمسك بالسنة عندهم معيب. فلذلك لا تتهم الإنسان إذا تكلم في حماد بن سلمة. وأثناء للأئمة ثناء عظيمة، وفصل القول في يعني وفصل القول في رواياته، أما من حيث الرواية هذا من حيث دينه، هذا من حيث دينه وشخصيته أثنى عليه الناس، وأما رواياته بالتفصيل أنه من أثبت الناس في بعض الشيوخ في ثابت، أثبت الناس في ثابت هو حماد بن سلمة، أثبت الناس في ثابت في بعض الشيوخ الذين لزموا كثابت بن بناني وعلي بن زيد، علي بن زيد بن جدعان هو ضعيف، ثابت كاسمه ثابت ثقة، فإذا حدث عنه حماد بن سلمة قدم على غيره، حتى قدمه بعضهم على حماد بن زيد، حماد بن زيد في جميع الشيوخ مقدم، لكن لثابت يقدمون حماد بن سلمة بعضهم. ثم علي بن زيد لزمه حماد بن سلمة، لكن العيب فيه، العيب في علي بن زيد هو ضعيف نفسه، فرواية حماد عنه ليس لا تطعن، إنما يطعن في شيخه، ويضطرب في بعضهم الذين لم يكثر ملازمتهم، الذين أقل روايتهم يضطرب، فقد هادت أبن دعامة وأيوب السختياني وغيرهما، وسنذكر ذلك مستوفا بما بعد إن شاء الله تعالى. وقد خرج له مسلم كثيرة في الصحيح، حماد بن سلمة أكثر عنه مسلم، واستشهد به البخاري، بل أخرج وقيل إنه خرج له حديثا واحدا في الرقاب، هذا هو الصواب، هذا الصواب أنه خرج له حديثا واحدا في الرقاب. ومع ذلك عاب عليه بن حبان قال يخرج عن أبي بكر بن عياش ويترك حماد بن سلمة، هذا ليس من الإنصاف، هذا كلام ابن حبان رحمه الله يعيب على البخاري بهذا، لكن البخاري إمام وأعلم من ابن حبان بكثير. قال وأنكر ابن حبان ذلك عليه فقال لا منصف من جانب حديث حماد بن سلمة واحتج بأبي بكر بن عياش كتابه وابن أخي الزهري، وهذا يظن رجال البخاري، حدثني ابن أخي الزهري عن الزهري، ويعيب عليه ابن حبان ابن أخي الزهري مطعون. قال وبعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، وهذا أيضا موجود عنده، فإن كان تركه إياه حماد بن سلمة لما كان يخطئ لخطئه فغيره من أقرانه مثل الثوري وشعبته وذويهما كانوا يخطئون، فلماذا أخرج لهم؟ إن كان المراد الخطأ فإن الأئمة الكبار يخطئون وليس عذرا لترك حديث حماد بن سلمة. وإن كان أخطأ في كثير وكثرته وقال فإن زعم، يعني خطأ ليس عيبا إذن، فإن زعم أن خطأه قد كثر من تغير حفظه في آخر حياته، قالوا أنه تغير، فقد كان ذلك في أبي بكر بن عياش موجودا ومع ذلك أخرج عنه، فلماذا تركه هو؟ وأن يبلغ أبو بكر حماد بن سلمة، كيف يبلغ درجته؟ هذا على كل حال رأي ابن حبان في إتقانه، كيف وأن يبلغ وكيف يبلغ أبو بكر بن عياش حماد بن سلمة في إتقانه، أم في جمعه كذلك في جمع الأحاديث، أم في علمه، أم في ضبطه، هذا يصل إليه، لكن الحق أن ما ذهب إليه البخاري هو الأولى، لأن يعني أبا بكر بن عياش إمام أيضا، ولم يكن من أقران حماد بن سلمة بالبصرة مثله في الفضل والدين والنسب والعلم والكتابة والجمع والصلابة في السنة والقمع لأهل البدع، هذه ما ينكر عليه، هذه كلها ثابتة، لكن قالوا إنه في أواخر حياته ساء حفظه فدخله الوهن من هنا. فإذا هذا الذي يقوله ابن حبان تحامل على البخاري كثير، وعلى كل حال الإمام البخاري إمام، ولن يكن يسلبه في أيامه إلا معتزلي قدري، هؤلاء هم الذين يطعنون فيه لأنهم سني، قال أو مبتدئ جهمي هو الذي يطعن فيه لما كان يظهر من السنن الصحيحة التي تنكرها المعتزلة، فهذا هو السبب في طعن من طعن على حماد بن سلمة، وبهذا دخل بعضهم فضعفه بهذا، ولكن الصحيح أن صاحب الصحيحين أخرجا له وبكثرة الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وإن كان مقرونا كثيرا، ومع ذلك فهو إمام وسط لا ينبغي الكلام في حقه، بل هو من أوساط أهل الحديث. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل لنا وخشيتك ما تهول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، وجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا ارحمنا يا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن أطعم الأمر الثاني هو عند الباب اسمعك سيد الشيخ. سلام عليكم. هلا بك. Uh-huh.